قال مالك رحمه الله تعالى: الحكم في الصيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الحكم في الصيد. والمراد بالحكم في الصيد هو تطبيق ما جاء في قوله سبحانه: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بين ما على من يقتله، قال: جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هذا الحكم كيف يكون؟ بين سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد. وفي الإعجاز القرآني في البيان أنه عبر هنا في حق الصيد مع الإحرام بالقتل: ولا تقتلوا، ما قالش ولا تذبحوا ولا تزكوا، إشعارا بأن الصيد لما حرم على المحرم لا يزكى. التزكية تكون للحلال المباح، أما حينما حرم عليه فلا يزكى فيكون قتلا له وليس تزكية له، ولهذا قتل لم يؤكل. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بين تعالى: فمن قتل متعمدا. مجيء متعمدا هنا يقول العلماء بالإجماع لا مفهوم له، لأن العادة أن المحرم يكف عن القتل عن قتل الصيد. وهل يعافى من ذلك من نسي أو قتله خطأ أو نسي إحرامه؟ كل ذلك لا تأثير على الجزاء بالمثل، ولكن العمد والخطأ والنسيان فرق بينها، بأن العامد آثم وعليه الجزاء، والمخطئ والناس لإحرامه عليه الجزاء ولا إثم عليه. وقالوا: هذا متلف، ومن أتلف شيئا لغيره يستوي في ذلك العمد والخطأ، إلا أن مع العمد الإثم ومع الخطأ عدم الإثم، كما جاء في الحديث: رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان. ومعنى ذلك رفع الإثم، ولكن العوض لا يرفع. فأيما حتى الصبي حتى البهيمة، كما جاء في بعض الآثار أن رجلين محرمين أتيا إلى أمير المؤمنين عمر فقال: إنا استبقنا بخيلنا إلى موضع كذا فأصبنا غزالا، وهذا ليس باختيارهما، فحكم فيه عمر رضي الله تعالى عنه بعنف. إذن العمد والخطأ في ذلك سواء، وإنما ذكر العمد بأنه هو الغالب في وقوعه، كما جاء في قضية الربائب في الحجور: ذكر الناس اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها. واتفق الجميع ما عدا الظاهرية بأنه لو كانت الربيبة بعيدة عن زوج الأم أنه لا تحل له تلك الربيبة بعد أمها. جزاء مثل ما قتل يحكم به ذو عدل. كيف يكون الحكم؟ أشرنا سابقا بأن الآية الكريمة من مواضع الأصول في تحقيق المناط، ومعنى تحقيق المناط هو أن يطبق الحكمان وجود المثلية في بهيمة الأنعام لهذا الصيد الذي قتل. وكيف يحقق المثلية؟ ما المراد بالمثلية؟ هل المثلية النوعية والوصف والهيئة، أو المثلية القيمة؟ جمهور العلماء على أن الصيد قسمان: صيد له مثل من بهيمة الأنعام في الشكل والهيئة، وصيد لا مثل له في بهيمة الأنعام، فما كان له مثل من بهيمة الأنعام، مثل الأنعام يشابهها في جسمها وفي جرمها وطول عنقها، الجمل، الناق، الإبل، مثلا حمار الوحش يقابله في جسمه ايش؟ البقر، بقر الوحش وحمار الوحش، الغزال يقابلها في جسمها ايش؟ العنز. قالوا هذه الاصناف وهذه بذاتها لها مثيلاتها من بهيمة الانعام، فالائمة الثلاثة على ان المثلية من الصيد فيه مثله من بهيمة الأنعام بعينها أي بجنسها. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المثلية في الصيد القيمة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. أما القسم الثاني الذي لا نظير ولا مثلية له في بهيمة الأنعام كالطيور مثلا، كالحمام والبط والأوز أو شيء من ذلك، او الضب او اليربوع او هذه الاشياء الصغيرة لا مثل لها من بهيمة الانعام، فقالوا تقدر اولا ثم يقوم تقديرها بطعام، وان شاء اطعم بهذا الطعام المساكين، وان شاء صام على التفصيل الاتي ان شاء الله. اذا المثلية ما هي؟ الجمهور على ان المثلية في ايش؟ في اجناسها. وابو حنيفة رحمه الله على ان المثلية في ايش؟ في القيمة. وهل يخرج القيمة؟ لا. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول القيمة وسيلة الى الوصول الى المطلوب. مثلا قتل ايش؟ نعامة. كم قيمة النعامة؟ 1000 دينار، 1000 ريال. يشترى ب1000 ريال من الابل ب1000 ريال وتكون قيمة مثليتها. الجمهور يقولون لا، ولا عبرة بالقيمة فيما له مثل. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى نوعية المقتول، نعامة سمينة ولا هزيلة، مثلها بدنة، البدنة هزيلة ولا سمينة، الجنس بالجنس مطلق مثلية. كذلك في العنز أو الغزال، غزال على أكبر ما يكون سمنا، ليس فيه اكثر من عنز عادية سمينة او دون ذلك، تكون سليمة من الافات، لكن صغيرة في السن اي لم تبلغ مبلغ الكبر في جنسها ينظر في صغار جنسها ايضا. فولد العنز الغزال الصغير فيه عناق صغير، وعلى هذا التقدير عند جمهور العلماء. واستدل الجمهور على ان المراد بالمثلية كما قال الباجي رحمه الله في هذا الموطن، ان الله سبحانه جعل المثلية المثل من النعم هو الجزاء، فجزاء ايش؟ مثل ما قتل من النعم، يحكم به اي بايش؟ بالمثل، ذوى عدل هديا بالغ الكعبة. والقيمة لا تكون مثلية، فالله جعل الجزاء هو المثل من النعم، وجعله هديا بالغ الكعبة. فإذا كنا نقدر الدراهم ثم نشتري بالدراهم من بهيمة الأنعام، يقول الباجي رحمه الله دخلت الاجتهاديات مرتين، وكثرة الاجتهاد يؤدي إلى الخطأ ونقص القيمة، ثم هديا بالغ الكعبة، القيمة ليست هديا بالغ الكعبة. إذا الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، وأن المثلية ما يعادل في الهيئة والجسم والشكل إلا شيء واحد. عند مالك والشافعي وأحمد في الحمامة، والمالكية قالوا حمام الحرم وحمام الحل، فحمام الحرم إذا صاده المحرم أو الحلال، عند مالك والشافعي وأحمد بأن فيه شاة. من فين جت المثلية للحمام؟ قالوا لأنها شابهتها في طريقة العب عند الشرب. بعض الطيور تعت تنقنق بمنقارها وتشرب وترفع، لكن الحمامة لا، تضع منقارها في الماء وتسحب وتسحب حتى تروى وترفع فمها مرة واحدة. وقالوا انها تشبه الغنى الشاة في عبها عند الشرب وفي جائي اجترارها، اقصد في هريرها، تهدر مثل الحمامة. فهنا طب وش اللي جاب المثلية في الحمامة بهذا الحد؟ قالوا لا، الشاة في حمام الحرم والقيمة في حمام الحل، لان شاة الحرم لها حرمتها فتضاعف عقوبة على من يعتدي عليها لكثرة وجودها ولقربها من تناول اليد. اما حمام الحل وبقية الطيور جميعا، صفات مثل قمرية ولا قطاه ولا يمامة ولا عصفور ولا كذا، يقدر بالقيمة. يأتي اذا تقدير القيمة، كيف تكون تقدير القيمة؟ اذا لم يوجد مثيل في المقتول من بهيمة الانعام ماذا نفعل؟ قال يقدر بالطعام. كيف نقدر طعاما؟ لو اصطاد انسان حيوانا بريا بشرط ان يكون مأكول، الذي فيه جزاء مثلية هو المأكول على الصحيح، وسيأتي بيان بعض الاشياء فيما يجوز للمحرم ان يفعله او يقتله. اذا وجد حيوان صيد ليس له مثيل من بهيمة الانعام، اتفق الجميع على ان يقدر هذا الصيد الذي لا مثيل له من بهيمة الانعام، ويكون التقدير بالطعام لا بالدراهم. هذا الصيد كان يساوي بالطعام، يساوي مدين حب، يساوي خمسة امداد، يساوي اكثر اقل، لا نقول يساوي 10 دراهم ونشتري بالدراهم طعاما، لا، كم يقدر بالطعام؟ وتعلمون في السابق ان البيع كان بالمقايضة، يباع الابل بالحب، يباع الابل بالشياه، يباع القماش بالحبوب، هذه تسمى مقايضة وعدم وجود الدراهم لقلة وجودها سابقا. فيجوز الى الان ان تبيع الشاة بكيس من الرز، ان تبيع الناقة مثلا بخمسة اكياس من السكر ولا كذا، اذا يجوز، هذه مثمنات كلها. وقالوا كيف نقدرها؟ يقول العلماء في هذا وخاصة المالكية، ننظر لا قيمتها الشرائية في البيع والشراء في السوق، لان هذا يختلف بحسب العرض والطلب. الان لو ان انسان وجد غزال كم يدفع فيه؟ لو قيل له 1000 ريال يمكن يدفع فيه 1000 ريال رغبته في غزال، امر نادر. لكن لو كان الغزال كثيرا منتشرا كما كان في ذلك الوقت وقيله 100 ريال ما هو دافع 100 ريال. اذا القيمة الشرائية تختلف حسب العرض والطلب والزمان والمكان، فالتقدير الحقيقي يرجع الى المثلية التي تقدمت في كتاب الله، بان ينظر هذا الصيد كم من انسان يشبع لحمه؟ يشبع 5 اشخاص اذا فيه 5 امداد، يشبع 10 اشخاص اذا فيه 10 امداد، وبقدر ما يمكن ان يشبع هذا الصيد اشخاصا نقدر بعدد الاشخاص امدادا من الطعام وتكون بدلا منه. وهكذا يقولون في تقديره. يهمنا في هذا يحكم به ذوى عدل. يتفق العلماء ان الشخص لو فدى من نفسه لا يجزئه، ولو زاد عن المطلوب، قتل مثلا ضبا واخرج عنه شاة، الشاة اكثر منهم يقولون فيه عناق او فيه شيء من هذا او جفرة، فلو اخرج اكثر من الواجب لا يجزئه، لان الله افترض ان يحكم به ذوى عدل. وجاء عن عمر رضي الله تعالى ان رجلا قتل انزل، او هذان الرجلان اللذان استبقا فقتلا غزالا، فلما جاء الى امير المؤمنين واخبراه قال لرجل عنده اجلس نحكم في هذا الغزال؟ قال ارى فيه عنزة. قال عمر وانا اوافق. فقام الرجل احد الرجلين وقال امير المؤمنين لم يحكم في غزال. امير المؤمنين يطلب رجل يحكم معه. فسمعها عمر فدعا قال تعال اتقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال اتعرف من هذا الرجل؟ قال لا. قال لو كنت قرأتها لأوجعتك ضربا. الله يقول يحكم به ذوى عدل. هذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. اذا كلاهما لو حكم في بلد لحكم فيه، ولكن تنفيذا لحكم الله يحكم به ذوى عدل، لانها قاعدة مضطردة. لو عمر حكم فيها وقد وافق عمر امر الله ونزل القرآن موافقا لرأي عمر في اكثر من موضع في كتاب الله، يعني ويقول فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهم او محدث لكان مين؟ لكان عمر. ومع ذلك لم يسمح لنفسه ان يحكم فيه بشخص. لماذا؟ تكون سنة من بعده. يجي اي انسان ويقول انا حكمت بكذا، امير عمر حكم وانا احكم. بعض الناس يقول عمر وش عمر؟ عندكم بعض الكتب المتداولة. وماذا يكون عمر في امر الطلاق الثلاث؟ الذي يهمنا سنة ماضية ونص يطبق. عمل الحكمين كما يقول الاصوليون تحقيق المناط. معنى تحقيق المناط هو ان الحكم موجود وهو المثلية للمقتول. فمهمة الحكمين ان يطبق المثلية فيما يعادل من بهيمة الانعام. هذا قتل غزال، ايش يعادلها؟ نعامة؟ بدنة؟ لا، البدنة اكبر. ايش يعادلها؟ جفرة؟ عناق؟ لا، الجفرة صغيرة. ايش يعادلها؟ بقرة؟ البقرة كبيرة. اذا ماذا؟ العنز تساويها. فيكون الحكمان لم ينشئا حكما، ولكن طبقا النص والحكم الموجود على افراد بهيمة الانعام التي يطابق المثلية فيها. وهذا هو الذي يعتمده الاصوليون في ايش؟ ها؟ تحقيق المناط. من هذا مثلا الله سبحانه وتعالى في النفقة بين الزوجين، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق. لا تاه الله، هل المولى سبحانه جعل نفقة الزوجة في العالم كله سواء؟ ما يمكن. قد تكون اخوان ولهما زوجتان، ويحكم للاول يحكم على الاول زوجته بمقدار، بينما يحكم على الثاني زوجته بايش؟ بمقدار اخر، ذو سعة من سعته. فاذا تنازع من الذي يقرر ذو سعة من سعته؟ من الذي يقدر السعة والاقتار؟ الحكمان يقولان يا فلان ذو سعة الى حد كذا، 5% 10% 50%. فيكون تقدير النفقة عليه تطبيقا للآية الكريمة ذو سعة من سعته. من اللي حدد مجال السعة هذه في اي نقطة منها؟ الحكم. هل الحكمان حكم بالنفقة مستقلة ولا حكم بتقديرها على حسب ما امر الله؟ هذا هو تحقيق المناط، بخلاف تنقيح المناط. تنقيح المناط يعلق الحكم بشيء جاءت فيه عدة اوصاف لا ندري باي وصف منها كان الحكم. ويذكر الاصوليون له في الجميع الاعرابي جاء في نهار رمضان، اعرابي يضرب صدره ينتف شعره يقول هلكت واهلكت واقعت اهلي في رمضان. قال اعتق رقبة. اعتق رقبة لكونه اعرابي، لكونه يضرب صدره، لكونه ينتف شعره، لكونه يقول هلكت واهلكت. كل هذه اوصاف طردية ينقحها الغربال ويطردها برا. ويبقى الحب الصافي في الغربال وهو ايه؟ وقعت اهلي في رمضان. اذا اعتق رقبة مرتبة على ايش في هذا كله؟ وقعت اهلي. ايضا وقعت اهلي عايزة هزة ثانية. لو وقع امته ها؟ سواء ولا لا؟ اذا وقعت في رمضان. يبقى وقعت في رمضان هي مناط الحكم. وهذا يسمى ايش؟ تخريج. نريد ان تنقيح. نخرج العلة، ننقح الاوصاف الموجودة حتى نخرج العلة التي يصطف من تلك الاوصاف ويعلق بها الايش؟ الحكم. وهكذا اذا يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة. ومما يرجح دليل الجمهور ان الآية الكريمة تقول يحكم به، ما قالش يحكم بها. لو كان جزاء مثل ما قتل من النعم هو القيمة لقال يحكم ايش؟ بها. ثم قال هديا بالغة، ما قالش بالغة. اذا القيمة لا دخل لها ابتداء فيما له المثلية. اما ما لا مثل له فيكون ذلك ايش؟ لا وسيلة لنا الا التقدير، والتقدير ليس بالدراهم ولكن بالطعام الذي هو بديل عن المثلية في الآية الكريمة. نعم. منكم اي من المسلمين. نعم. ذلك الكعبة او كفارة طعام او عدل ذلك صيام يذوق وذلك. او عدل ذلك اي الاطعام. طعام مساكين. كم قيمة هذا الصيد من الطعام؟ 10 امداد. طيب خذ 10 امداد وتصدق بها. ما في امداد او ليس عنده قيمة هذا الطعام، اذا ينتقل من الاطعام الى ايش؟ الى الصيام. كم يصوم عن كل مد الذي هو لكل مسكين يوما؟ فان قلت عن كل مد ولا عن كل مسكين يوما، وصيأن الصوم عن كل مد يوما. واشرنا سابقا في باب الصيام ان من خصائص الصيام فك المشاكل. عملة صعبة تدخل معك في جميع العبادات او في اكثر العبادات تجد الصوم. هذا جزاء الصيد، هذا هدي التمتع فمن لم يجد فصيامه، هذا ايضا كفارة الظهار، كفارة اليمين، كل ذلك جاء فيها ايش؟ الصيام. ينقذ من ورطة يقع فيها الانسان. فلا يجزئ عن ذلك ان تحج حجة اخرى او تعتمر عمرة اخرى. لو قلت انا من الصايم ولكن هذه العمرة التي قتلت فيها صيدا ووجب علي مثل ما قتلت من النعم وليس عندي، انا ساعتمر عمرة ثانية بدل هذا الصيد، يقبل منه؟ لا يقبل منه. قل لا ابدا. ان اعتمرت عمرة مستقلة من الشغل فيها، هذا الصيد اللي قتلته في هذه العمرة عليك مثله، ان عجزت فالصوم. نعم. ليذوق وبال امره. هذا اللي ذكروا ليذوق وبال امره راجع ليه؟ متعمدا. اما اذا كان خطأ فليس هناك ذواق وبال امره لانه لا اثم عليه لعدم التعمد، ولكن القيمة واجبة.